وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون